ومن فضل فضل الله علينا ورحمته بنا أنه أنعم علينا بالهداية إلى الإيمان، وأكرمنا بنعمة الإسلام، وجعلنا من أهل القرآن، وجعلنا من أمة النبي العدنان، وخصنا بشفاعة السيد الأنام عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ويأتيك رجل يسأله عن الإسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا غيره. يقول له: قل آمنت بالله ثم استقم. ومن مظاهر فضل الله سعة رحمته وعفوه ومغفرته ولطفه وكرمه ورأفته. الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بالرحمة الواسعة: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يسوق الناس إلى رحمة ربهم سوقا لطيفا، فيقول: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء خطاياكم ثم تبتم لتاب الله عليكم. وكان يهتف في أصحابه صباح مساء: لا تخافوا فإن ربكم رؤوف رحيم. ومن مظاهر فضل الله عدم مؤاخذة الناس وعفو الله عن تقصيرهم. فكم يتطاول الخلق على ربهم وهو يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يثني العبد يوم القيامة من ربه فيقرره بذنوبه فيعرفها، ثم يقول له رب العالمين: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم برحمتي. ويقول: أذنب عبد ذنبا فاستغفر ربه، فقال الله لملائكته: علم عبدي أن له ربا يغفر له ذنبه، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. وفضل الله على عباده عظيم، وأحسانه على خلقه عظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله ذو الفضل العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله يقول لرسوله الكريم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والمؤمن الحق الكامل في إيمانه الصادق في إسلامه هو الذي يعرف الفضل ويرد الفضل لصاحب الفضل الأعظم وهو الله سبحانه، وذلك بالشكر والثناء والحمد والعرفان لله المنعم الذي تفضل عليك وأنعم. فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ولذلك جاء على لسان سيدنا يوسف عليه السلام وهو يرجع ما فيه من نعم إلى فضل الله: ذلك من فضل الله علي وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال الله عن سيدنا داود: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وجاء على لسان سيدنا سليمان: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحين سمع النملة تحذر قومها من سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحين رأى عرش بلقيس مستقرا عنده أرجع الفضل كله لله. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه ينظر في وجهه مليا ويبكي، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه، يقول: يا رسول الله، إنك الآن بيننا نراك ونجالسك وننظر إليك، وغدا تحشر يوم القيامة مع النبيين في الجنة ولا نراك. فأنزل الله بفضله ورحمته: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأهل الجنة يشكرون ربهم الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم وأسكنهم الجنة بفضله وبرحمته. ثم أورثنا الذين أوتوا الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم يعرض لنا ربنا العلي العظيم بأنه أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يقول: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يقول: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج بإذن الله، وظالمنا لنفسه مغفور له برحمة الله. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال ابن عباس رضي الله عنه حين قرأ هذه الآية يفسرها، يعرض لنا الأصناف الثلاث، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة النبي عليه السلام. وقال ابن عباس أيضا: الذي السابق بالخيرات هو الذي زادت حسناته، وأما المقتصد تساوت حسناته مع سيئات، والظالم لنفسه نقصت حسناته. فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله. وقد ذكر المحققون من المفسرين أقوالا في هذه الأصناف الثلاثة تزيد على 40 قولا لا يخرج مضمونها عما ذكرنا. فعطاء الله ممدود، وفيض الله بلا حدود، ورحمته لا ساحل لها ولا منتهى ولا حدود. والواجب على الإنسان أن يقابل فضل الله بالرحمة، أن يقابل فضل الله بالشكر والثناء والعرفان والخضوع والخشوع لله: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فيقول لسيدنا معاذ بن جبل: والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقرأ ابن مسعود قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكان الإمام الترمذي يقول في مواعظه: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره، واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمه، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه. والصالحون يقولون: الذكر جلاب للنعم، والشكر حافظ للنعم. أي إذا أردت أن يأتيك الخير والرزق فأكثر من ذكر الله، وإذا أردت أن يحفظ الله عليك النعمة فأكثر من الشكر والحمد والثناء على الله. الذكر جلاب للنعم، والشكر حافظ للنعم. فالشكر يحفظ النعم ويزيدها خيرا وبركة، والجحود والكفران بالنعمة يزيدها سخطا ونقمة. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك وصف الله نفسه بالشكر لأنه يعطيك ثم يسألك فضل ما أعطاك ليكون عنده خلقا حسنا يثيبك عليه الأجر والخير العظيم. إن تقرضوا الله خلقا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيكم أجوركم ويزيدكم من فضله إنه غفور شكور. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن والشكر والحمد فيه رضا للعبد وفيه قناعة كذلك فيه رضا من الله للعبد وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه أمان من عذاب الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وفيه زاد للآخرة ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. والمسلم الصالح هو الذي يقابل الفضل والإحسان بالشكر والعرفان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ويقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. وحين جاءه وفد النجاشي قام بنفسه يخدمهم قالوا يا رسول الله إنا نكفيك هذا. قال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. ودخلت عليه امرأة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من فوره استقبلها استقبالا حسنا أكرم مثواها وأعطاها حتى أرضاها. فلما خرجت قال إنها كانت صديقة لخديجة وإنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الضلالة وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه ايضا انه قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له واستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون من كمال الإيمان معرفة نعم الله وشكر الله على كل حال لأن الإنسان إذا شكر ربه على ما أعطاه الله من فضله ورحمته وخيره ورزقه زاده خيرا وبركة. ولذلك من الشكر أيضا شكر الوالدين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كذلك شكر الوطن الذي تعيش تحت سمائه وتسعى على أرضه وتأكل من خيره. ونعمة الوطن من أجل النعم وأغلاها لأنها تجمع تحت ظلالها نعما أخرى. فالأمان نعمة كبرى والصحة والتعليم والرخاء والاستقرار والأمن والأمان والسلام والسكينة والاطمئنان كل هذه نعم تستوجب الحمد والشكر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين فقد أمرهم الله بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم أيد راية المؤمنين واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين.